إخواننا في الله، هذا هو الشريط 26 من التعليق على كتاب الصلاة من الكافي لابن قدامة رحمة الله عليه. الكافية من عدم أطلق ما يطلق الجنال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الكافي باب غسل الميت الخامس: أن يضرب السدر ثم يبدأ فيغسل برغوته رأسه ولحيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بعد الوضوء بالصب على رأسه في الجنابة. السادس: يعني معنى أن الغاسل يعد ماء ثم يضع في السدر ليتقوقه ثم يضربه بيده هكذا يخبط بيده حتى يكون له رغوة أي زبد، فيأخذ هذه الرغوة ويغسل بها الرأس والوجه، لأنه لو غسل الرأس في سفل السدر لبقي في رأسه حبات منه، أما الرغوة فلا يبقى فيها شيء، إذا أتاها الناس بعد ذلك ذهب. وأما استدلال المؤلف رحمه الله في أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبدأ بغسل الجنابة بالإفارة على رأسه، فهذا بعد الوضوء، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النساء اللاتي يغسلن ابنته أن يبدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. السادس: أن يبدأ بشقه الأيمن، بقوله عليه السلام: ابدأن بميامنها فيغسل يده اليمنى وصفحة عنقه وشق صدره وجنبه وفخذه وساقه وقدمه، ثم يقلبه على جنبه الأيسر ويغسل شق ظهره الأيمن وما يليه، ثم يقلبه على جنبه الأيمن ويغسل شقه الأيسر كذلك. السابع: أن يغسله وترا للخبر، فيغسله ثلاثا، فإن لم ينق بالثلاث سنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك رأيت من ذلك. السابع: يغسله وترا للخبر، فيغسله ثلاثا، فإن لم ينق بالثلاث زاد إلى خمس. فإن لم ينق بالثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع لا يزيد عليها، لأنه آخر ما انتهى إليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا نظر، بل ثبت في صحيح البخاري أنه قال: أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فالصواب أن الأمر راجع إلى عبد الناصر إلى اجتهاد الرأس. قد لا ينظر الميت للسبع، فإذا نظر بالثمان أضاف إليه التاسع ليقطعه على وجهه. فقول النبي عليه الصلاة والسلام، فقول المؤلف رحمه الله بأنه آخر ما انتهى إليه أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه نظر، لأنه ثبت في صحيح البخاري أنه قال: أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. ويمر في كل مرة يده، ولا يوضئه إلا في المرة الأولى إلا أن يخرج منه شيء فيعيد وضوءه، لأنه بمنزلة الحدث من المغتسل في الجنابة. ولو غسله ثلاثا فخرج منه شيء إلى خمس، فإن خرج بعد ذلك غسله إلى سبع، فإن خرج بعد ذلك لم يعد إلى الغسل. ولو غسله ثلاثا فخرج منه شيء إلى خمس. غسله إلى خمس. فإن خرج بعد ذلك غسله إلى سبع، فإن خرج بعد ذلك لم يعد إلى الغسل، ويسد مخرج النجاسة بالقطن، فإن لم يستمسك فبالطين الحر، ويغسل موضع النجاسة الحر ولم يتماسك، لأن الطين بعضه يكون قريبا من الغمل لا يتماسك، وبعضه يكون متماسكا حرا، هذا يسمى الحر. وإلى الآن في عرف الناس يقول عرف حرة يعني ذات طين متماسك. فإن قال قائل في وقتنا الحاضر يعز هذا الطين ويقل أو لا يوجد، يقول ما قام مقام من الأمور الحديثة يكفي، لأن المقصود أن ينسد هذا الخارج. وظاهر كلام المؤلف سواء كان الخارج من القبل الدبر أو من طعن الجين أو ما أشبه ذلك، يعني لابد أن يحرص على إيقاف. ويغسل موضع النجاسة ويتوضأ، لأن ويوضأ ويوضأ لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل انتهى إلى سبع. واختار أبو الخطاب أنه لا يعاد إلى الغسل لخروج الحدث، لأن الجنب إذا أحدث بعد غسله لم يعد، وتوضأ وضوءه للصلاة. عندنا ويوضأ الميت، ويوضأ وضوءه للصلاة، وما ذكره الخطاب رحمه الله أقرب للصواب، لأن هنا لا ليس هناك من يوجب غسل الجنابة، كل الأحداث التي تحدث بعد الموت لا توجب الغسل. وعلى هذا فما ذهب إليه أبو الخطاب هو الصحيح، أنه إذا خرج بعد انتهاء الغسل فإنه يوصل المحل ويحرص على إيقاف الخارج ثم يوضع فقط. الثامن أن يجعل في الغسل، يجعل ولا يجعل؟ أن عندك منصوبة كفورا ولا كفور؟ منصوب. إذن يجعل، أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا يشده ويبرده يشده ويبرده ويطيبه. لا يصلح هذا واحد ما في معنى، تكون نسخة ثانية اللي يشده. وهذه الثلاث فوائد الكافور، يشد البدن ويصلب البدن، والثاني يبرده، والثالث يطيبه لأنه نوع من الطيب. والكافور معروف عند الباعة الذين يبيعون مثل هذه الأشياء، فيؤتى بالكافور ويدق ثم يخلط في الماء في آخر غسلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. وفائدته أو فائدة الثلاث ذكر المؤلف، الشد والتبريد والتطيب. وذكر بعض الرابعة أنه يطرد الهواء معنا في القبر، رائحته جيدة طيبة تطرد الهواء. فتكون فائدة حينئذ أربعة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ويستحب أن يظفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويسدل من ورائها، لما روت أم عطية قالت ظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه من خلفها، تعني ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. ثلاث قرون يعني ايش؟ ضفائر. نعم ضفائر تجعل ثلاث قرون وتلقى خلفها. نعم. المدة بارك الله فيك أن يعم جميع بدنه بالغسل مرة واحدة. غسل الجنابة. نعم. شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أمر الأمة عطيه من الصلاة رأيت كل أكثر من ذلك. نعم. وإذا رأينا أن خروج شيء من ربها لا أحيانا يكون المرضى فيه مسخ كثير ما يكفي من الغسل والرأس والثياب والثلاث لا سيما في الزمن الأول لما كان الناس يعني يصعب عليهم أن يتنظفوا كل جمعة أو كل عشر أيام من عشرة لأنه لو كان المرأة الخروج قال إن خرج شيء. أصل وكره أحمد تسريح الميت لأن عائشة قالت على ما تنصون ميتكم يعني لا تسرحوا رأسه بالمشط ولأنه يقطع شعره وينتفر. والماء البارد في الغسل أفضل من الحار لأن البارد يشده والحار يرخيه إلا من حاجة إليه لوسخ يقلع به أو شدة برد يتأذى به الغاسل ولا يستعمل الإشنان إلا لحاجة إليه للاستعانة على إزالة الوسخ. الإشنان أظن أريناكموه من قبل. نعم. النبات معروف له حبجات صغيرة يدع ثم هذه الحبجات تنظف كمالا الحبجات مثل الرمل لكنه خبيث فينظف به. فصل طيب إذا قال الآن ما يوجد الأسنان نقول اجلوا عنه الصابون والشامبو أيضا الشامبو ينظف وفي أيضا رائحة طيبة. فصل ويستحب تقليم أظافر الميت وقص شاربه لأن ذلك سنة في حياته ويترك ذلك معه في أكفانه لأنه من أجزائه وكل ما سقط من الميت جعل معه في أكفانه ليجمع بين أجزائه وفي أخذ عانته وجهان أحدهما يستحب إزالتها بنورة أو حلق لأن سعد بن أبي وقاص جز عانة ميت ولأنه من الفطرة فأشبه تقليم الأظافر والثاني لا يستحب لأن فيه لمس العورة وربما احتاج إلى نظرها وذلك محرم فلا يفعل لأجل مندوب. ومن علم من قال لا يتقلم أظفاره ولا يقص شاربه ولا ينتف أبطه بل يبقى كماله لأن الميت انقطع عمله والمقصود من إزالة هذه الأشياء كمال التطهير والميت لا يحتاج إلى ذلك لكن ما ذكره المؤلف لا بأس به أن يقال تقليم الأظفار قص الشارب نتف الأبط جاء وأما حلق العانة فكما قال رحمه الله فيه كشف العورة وربما احتاج إلى مسها فالأولى أن تبقى على ما هي عليه لكن في الوقت الحاضر يوجد أجهاد الآن يتنو بها المحل وإلا من طريق الإنسان وإلا من أحسن فهل نقول في هذا الحال أن تزال العانة في هذا المزيل في احتمال لأن الحكم يدور مع علة إذا وجدت وجد وإذا فقدت فقد. فصل بقي عليه الختان هل يختن إذا مات قبل أن يختن فهل نختنه بعد الموت؟ الجواب لا الختان حرام لأنه قطع عضو ليس بحكم المنفصل أما ما سبق من الشعور والأظفار فإنه في حكم المنفصل وأما الختان فلا يحل، لأنه أولا ليس هناك ضرورة إليه، لأن الختان إنما هو لتكميل الطهارة والميت قد انتهى. والثاني أن فيه قطع جزء من الميت فلا يحل. نعم الأسنان المرقبة تؤخذ، أما إن كانت ذهبا وفضة فإنها تؤخذ وجوبا بما في كفنها معه من إضاعة المال، ولا سيما إذا كان الورثة خسارا. لكن إذا خيفت المثلة بحيث يكون الذهب ملبسا على سن أصلي فهنا ربما لو خلعناه انقلع السن، حينئذ لا نتعرض له، يدفن معه. ثم إن أجاز الورثة بذلك الحق له، لأن أسنان الميت بعد موته تكون إذا كانت مالا تكون الورثة، إذا رضوا لأن يبقى عليه فلا بأس، وإن لم يرضوا فإنه إذا علم أن الميت قد بري يؤخذ من الميت. وهذا ربما لا نعلم إلا بعد سنوات طويلة، لكن ينتقل هذا الذهب أو هذا الفضة من وارث إلى وارث. نعم هذا يخلع لأنه لا حاجة إليه. سألها في كفن الشيخ هذه الأشياء يعني مؤلف. نعم على ماذا؟ نعم جعلها في كفن يقول الحاجة. أنا من أجزائه، أنا من أجزاء خير أخواني. وإذا قلنا بأنها تؤخذ أحسن شيء تكون في كفن، أحسن من لو وضعناها في نفس القبر. هؤلاء ينمون يمم، وقد سبق لنا الكلام في ذلك، من تعذر تغسيله هل يمم أو لا؟ إذا قلنا إنها طهارة تعبد تغسيل الميت فإنه يمم، وإذا قلنا طهارة تنظيف فإنه لا يمم، لأن التيمم لا ينفعه. ولكن إذا لم نجد إلا رجلا من ميت قطعت أوصاله طارق ما نعرف أنا وقع ووجدنا رجله فقط مع علمنا بأنه قد مات، هل نفعل بالرجل كما نفعل بالكل؟ الجواب نعم، تغسل وتكفن ويصلى عليه. أما لو وجدنا رجلا لكن بقية النصاب باقية ومعلومة فإننا نأخذ الرجل ونضمها إلى الأصل برباط أو غيره ونصلي عليه جميعا، وإذا وجدنا الأصل دون الرجل صلينا عليه، وإذا وجدت الرجل بعد ذلك فإنه لا يصلى عليها لأنه قد صلي على جملة الميت وسقط الواجب. نعم خالد. نعم يحسن الفعل ولكنه لا يجب لأنه سقط. فصل. والسقط إذا أتى عليه أربعة أشهر غسل وصلي عليه، لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والسقط يصلى عليه، رواه أبو داود. ولأنه ميت مسلم فأشبه المستهل، ودليل أنه ميت ما روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه فيكون نطفة 40 يوما، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا فينفخ فيه الروح. متفق عليه. ومن كان فيه روح ثم خرجت فهو ميت. ويستحب تسميته لقول النبي صلى الله عليه وسلم سموا أسقاطكم فإنهم أسلافكم، فإنهم أسلافكم، فإن لم يعلم أذكر هو أم أنثى سميت سمي اسم يصلح لها. سمي فإن لم يعلم أذكر هو أم أنثى سمي اسما يصلح لها كسعادة. لهما عندي لها وصواب لهما. سمي اسما يصلح لهما كسعادة وسلامة. ومن له دون أربعة أشهر لا يغسل ولا يصلى عليه لعدم ما ذكرناه فيه. السقوى الحمل إذا خرج قبل أوان هذا إن كان نفخ في الروح وهو الذي تم له أربعة أشهر فحكمه كالحي تماما، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفع مع الناس ويسمى لأنه توبع. وإن كان لم تنفخ في الروح وهو ما دون أربعة أشهر فلا حكم له، هذا يدفن في أي مكان ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لأنه ليس بإنسان. هذا معنى كلمه. لكن التسمية إذا لم نعلم أذكر هو أم أنثى، وهذا بعيد لأن هذا سيكون متى؟ إذا نفخ في الروح، وإذا نفخ في الروح فسيتبين أنه ذكر أو أنثى. لكن لو فرض أننا لم نعلم أذكر هو أم أنثى فإنه يسمى بما يصلح لهما، أي باسم صالح للأنثى والذكر، مثل سعادة سعادة وسلام. سعادة يصلح للرجل، نعم يمكن في زمن، يمكن في زمن. سلامة يصلح للذكر فيما يسمى سلامة، لكن هل يسمى في الأنثى؟ يمكن في أيضا ثمرة طلحة ها الربيع وربيع، على كل حال هذا شيء يتبع الرب يسمى بصالح لهما لأنه سوف يبعث يوم القيامة ويدعى بالصوم. طيب في أحاديث الآن سيدة فيه فلسى دمه دم الزمان وما والتسعين ظاهره أنه قد خلق لمن؟ كيف؟ لا يغفر لأن الطهارة شرط وطلق عليه. في باب غسل الميت فصل. والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل رواية واحدة. والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل رواية واحدة. وفي الصلاة عليه روايتان إحداهما يصلى عليه اختارها الخلال لما روى عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، متفق عليه. والثانية لا يصلى عليه وهي أصح لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم أو ولم يصل عليهم، رواه البخاري. وحديث عقبة مخصوص بشهداء أحد بدليل أنه صلى عليهم بعد ثمان سنين. الصحيح في هذه المسألة أن المقتول شهيدا في المعركة لا يغسل لأنه لو غسل لزال أثر الدم الذي يبعث يوم القيامة وجاءه يشعر اللون لو الدم ريح ريح. وكذلك لا يفكر بل يدفن في ثيابه، وإنما لا يكفن من أجل أن تبقى ثيابه التي استشهد فيها عليه. ونظير ذلك إذا مات وهو محرم فإنه يكفن في إيش؟ في ثوب إحرامه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كفنوه في ثوبيه، وكذلك لا يصلى عليه. لماذا؟ لأن الصلاة شفاعة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفاعهم الله فيه، والشهيد غني عنها، لأن الشهادة تكفر كل شيء، كل شيء من المعاصي تكفر الشهادة إلا الدين الذي هو حق الآدمي فلا بد من قضائه، وإذا كان كذلك فإنه لا يصلى عليه. ولهذا لم يصلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شهداء أحد. وأما صلاته عليه في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه فإن هذا من باب الدعاء لهم كالمودع، وليس فيها الصلاة على الجنازة، لأن الصلاة على الجنازة يجب أن تكون قبل الدفن، وهذا بعد دفن بسنوات. فالصواب ما ذكر المؤلف أول أنه لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ولا ويدفنون في أي مكان بمصارعهم التي استشهدوا فيها. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد من نقل من شهداء أحد، أمر بردهم إلى مصارعهم. الله نعم إيش وهي موجودة عند المصارع هي في المصارع نعم وفيها إيه الميت المصارع والخيرة في تكفين الشهيد إلى الولي إن أحب زمله في ثيابه ونزع ما عليه من جلد ودرع لما روى ابن عباس أو سلاح ونزع ما عليه من جلد أو سلاح لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أصحاب أحد أن ينزع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم رواه أبو داود وإن أحب نزع ثيابه وكفنه بغيرها لأن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن حمزة فيهما فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر. قال يعقوب بن شيبة هو صالح الإسناد. وإن ولعل هذا لسبب اقتضى ذلك لعل هذا لسبب اقتضى ذلك ولأن حمزة رضي الله عنه كان كبير الجسم فلعله كفن في غير ثيابه، والأصح أنه أنه ليس له خيار وأن الشهيد يكفن في ثيابه ويدفن في ثيابه كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن حمل وبه رمق أو أكل أو طالت يوكل تقول أو أكل وإن حمل وبه رمق أو أكل أو طالت حياته غسل وصلي عليه لأن سعد بن معاذ غسله النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه وكان شهيدا. وإن قتل وهو جنب غسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه تفصيل. إذا حمل الشهيد وبه رمق ولكن هذا الجرح مما يقصد غالب يعني أنه جرح مح فينبغي أن يلحق بحكم من مات في هذا المعركة. وأما قصة سعد بن معاذ سعد بن معاذ بقي مدة طويلة بعد أن رمي بأسحره رضي الله عنه وسأل الله تعالى أن لا يميته حتى يقر عينه بخلفائه بني قريظة. على هذا نقول إن الدليل لا يطالب المذموم إلا إذا قصّل. وقلنا إذا كان جرفه موحيا بمعنى أنه مميت لا يمكن أن يحل معه فهذا لا شك أنه في حكم من مات بالمعركة. ولو حمل مثلا إلى المستشفى وقد تقطعت أوصاله وأمعاؤه لكن الرجل حي، فهل نقول إن هذا كقضية سالم بن معاذ؟ لا، فلا يقول نعم. وإن قتل وهو جنب غسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: ما بال حنظلة بن الراهب؟ إني رأيت الملائكة تغسله. قالوا إنه سمع الهائعة فخرج ولم يغتسل. رواه الطيالسي. وإن سقط من دابته أو تردى من شاهقه، يعني على هذا نشوف من يخرج الأحاديث لأن نسينا ولم يذكرنا أحد. لا نعم، ذكرنا أن الأحاديث التي في الدرس الماضي يقرر من يخرجها في أول درس. يحيى رجع سعد وإن سقط من دابته أو تردى من شاهق أو وجد ميتا لا أثر به غسل وصلي عليه، لأنه ليس بقتيل الكفار. والذي لا أثر به يحتمل أنه مات حتى أنفه فلا يسقط الغسل الواجب بالشك. وهنا ينبغي أن يقال يقاس على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما إذا غاب الصيد بعد رميه ثم وجده ميتا وليس به الا اثر ثاني، فما حكم هذا الصيد؟ رمى صيدا فغاب عنه ثم وجده ميتا ليس به الا اثر سهمه، هل ياكل او لا؟ نعم ياكل، بناء على الظاهر انه مات بهذا الاثر. كذلك هذا الذي قتل شهيدا قتل وهرب عنه او حمله احد، المهم وجدناه بعد ذلك ميتا لكن ليس به اثر الا اثر السهم الذي نعلم انه يميت ويقتله. فهنا ينبغي ان يقال انه ايش؟ انه شهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. نعم. ومن عاد نعم هذا اما على صحه الحديث صح الحديث عن النبي ولكنه لا لكن ما ممكن يقول شيء قبل يتخرج. هؤلاء ليس لهم حكم الشهيد المذكور لكنهم شهداء لأنهم قتلوا ظلما. نعم. أما في المعركة هذا شهيد المعركة، أما الذين يقتلون مثل ما ذكر فليسوا من الشهداء الذين لا يقتلون لكنهم شهداء عند الله لأنهم إنما قتلوا بسبب العداوة بينهم وبين المسلمين وقتلوا ظلما أيضا وبين المشركين. صدق. نعم. لا يعدون شهداء في الآخر لكن في الدنيا لا لأنه ليس في المعركة. ومن ثلاثة. نعم. ومن عاد عليه سلاحه فقتله فهو كقتيل الكفار، لأن عامر بن الأكوع عاد عليه سيفه فقتله فلم يفرد عن الشهداء بحكم. وقال القاضي يغسل ويصلى عليه لأنه ليس بقتيل الكفار، ومن قتل من أهل العدل في المعترك فحكمه حكم قتيل المشركين. وأما أهل البغي فقال الخرقي يغسلون ويصلى عليهم لأنهم ليس لهم حكم الشهداء. وأما المقتول ظلما فقتيل النصوص، والمقتول دون ماله ففيه روايتان، إحداهما يغسل ويصلى عليه لأن ابن الزبير غسل وصلي عليه ولأنه ليس بشهيد المعترك أشبه المفتون، والثانية لا يغسل لأنه قتيل شهيد أشبه شهيد المعترك. لكن الصواب الرواية الأولى أن المقتول ظلما يغسل ويكفن ويصلى عليه ولا يمكن إلحاقه بقتيل المعركة لوجهين: الأول أن قتيل المعركة هو الذي سلم نفسه وعرض صفحة عنقه للقتل باختياره، والمقتول ظلما عجيب ليس كذلك، المقتول ظلما اعتدي عليه وقتل. ثانيا أن الذي قتل في معترك الجهاد بين المسلمين والكفار إنما قتل دفاعا عن إيش؟ إيش؟ عن الإسلام، نيته عالية وهمته عالية، بخلاف من قتل دفاعا عن نفسه أو ماله. فمن أجل ذلك نقول لا يجوز الحاق المقصود ظلما في شهيد المعركة، بل يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه. انتهى الوقت وانتهى. نعم كذلك، لكن أنصر هذا في الآخر، أما في أحكام الدنيا فلا. قول القاضي نعم لا خلف ذلك. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب غسل الميت: فصل. ومن تعذر غسله لعدم الماء أو خيف تقطعه به كالمجذوم والمحترق ييمم لأنها طهارة على البدن، فيدخلها تيمم عند العجز عن استعمال الماء كالجنابة. وإن تعذر غسل بعضه يمم لما لم يصبه الماء، وإن أمكن صب الماء عليه وخيف من عرقه صب عليه الماء صبا ولا يعرك. ومن مات في بئر ذات نفس أخرج، فإن لم يكن إلا بمثله وكانت البئر يحتاج. فإن لم يمكن يكون هكذا يمكن نسخة فإن لم يمكن إلا بمثل إلا فإن لم يكن إلا بمثلة وكان فإن لم يمكن فإن لم يمكن إلا بمثلة وكانت البئر يحتاج إليها أخرج أيضا، لأن رعاية حقوق الأحياء أولى من حفظه عن المثلة، وإن لم يحتج إليها ضمت عليه فكانت قبرة. فصل هذا واضح ولا يحتاج إلى تعليق، ولكن نريد أن يلاحظ الحجاج الأحاديث التي تخرج نسي الله فقط. بقي أن يقال في قول مالك رحمه الله: من تعذر غسله يمم. هذا مبني على هل تغسيل الميت عبادة أو نعم عبادة لأن الموت حدث، أو إن تغسيله تطهير. إن قلنا بالأول صح أن يقال إنه إذا تعذر تغسيله يمم، وكيفية تيميمه أن يضرب الحي يديه على التراب ثم يمسح بهما وجهه وكفيه. أما إذا قلنا إن هذا تطهير وتعذر التغسيل فإنه يسقط ويكفن بدون شيء. فصل. ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، رواه أبو داود. ولا يجب ذلك. فيا لسن عندي نعم سوى اثنين هو أبو داود الطيالسي لعل الطابع ظن أن الدال واو من عندي أبو داود الطيالسي وهذا هو الله ظاهر أن المقدمة هي صحيحة. ها؟ أي كان ما عندي رواه أبو داود الطيالسي عند خريج تبين. نعم. ولا يجب ذلك لأن الميت طاهر والخبر محمول على الاستحباب، والصحيح أنه موقوف على أبي هريرة كذلك قال أحمد. فإذا فرغ من غسله نشفه بثوب كي لا يبل أكثانه. عندي لأل لا يبل والمعنى واحد. باب الكفن. يجب كفن الميت في ماله مقدما على الدين والوصية والإرث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الذي وقفته ناقته كفنوه في ثوبيه. متفق عليه. ولأن وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يسأل هل عليه دين أو لا، فقال كفنوه في ثوبيه دون أن يستفسر، وترك الاستفسار في المقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. ولأن كسوة المفلس الحي تقدم على دينه فكذلك كفنه، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه كسوته في حياته، فإن لم يكن ففي بيت المال، وليس على الرجل كفن زوجته. فإن لم يمكن لأن كان بيت المال غير منتظم ومراجعته تحتاج إلى مدة، فعلى من علم بحاله من المسلمين، لأن تكفين الميت فرض كفاية. لكن الغالب أن هذه الصورة مفروضة، لأن أدنى ما يقال أن هذا الميت لا بد أن يكون عليه ثياب عند موته، والثياب إن كانت واسعة فربما توزع على البدن وتشمل، وإلا قد تنقص عن الكفاية. وليس على الرجل كفن زوجته لأنها صارت أجنبية لا يحل الاستمتاع منها. لا يحل الاستمتاع فيها، فلم يجب عليه كسوتها. عندنا فلم تجب، لكن يجوز الوجهان لأن التأنيث هنا غير حقيقي، وهذه المسألة فيها خلاف. فيرى بعض العلماء أنه يجب على الزوج أن يكفن امرأته إذا لم يكن لها مال، والقول بأن على أقل النكاح انقطعت غير صحيح، لأنه يجوز لها أن تغسله ويجوز له أن يغسلها، وهذا والصواب أن الواجب هو كفن يكثر جميع الميت. وأما قوله أنه لو تجب الثلاثة لأنه لو أجزأ الواحد لكانت الثلاثة إصرافا، فيقال إصراف إنفاق المال في غير محله، وهذا في محله إذا كفن بثلاثة أثواب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفن في إيش؟ في ثلاثة أثواب سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. ويستحب تحسين الكفن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه مسلم. ويقول جديدا أو غسيلا إلا أن يوصي الميت بتكفينه في خلق فتمتثل وصيته، لأن أبا بكر رضي الله عنه قال كفنوني في ثوبي هذين فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت. والأفضل تكفينه في ثلاث لسائف ديث لقول عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحورية ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. ولأن سحورية نسبة للساحر لأنها ترد من اليمن واليمن ساحل البحر. وما معنى قول ليس فيها قميص ولا عمامة؟ قيل معناه ثلاثة زائدة على القميص والعمامة، يعني ثلاثة لا يحصل منها القميص والعمامة، وعلى هذا فيستحب قميص وعمامة وثلاث أثواب. وقيل إن معنى ليس فيها قميص ولا عمامة نفي وجود القميص والعمامة، وهذا هو ظاهر اللفظ أنه كفن بثلاث أثواب هي سحولية وليس فيها قميص ولا عمامة ويدرج فيها إدراجه. ولأن حالة الإحرام أكمل أحوال الحي وهو لا يلبس المقيط فيها فكذلك حال موته. والمستحب أن هذا قياس من أرعى القياس. الصواب أن يقال ولأن العمامة والقميص لا يحتاج إليها لأن الكفن لا يراد به الزينة بخلاف الحي. الحي قد ذكروا أنه يستحب العمامة على ما ذهبوا إليه رحمهم الله، أما المحرم فله حال أخرى. والمقصود أن يضحي الإنسان لربه فيكشف رأسه، وأن يتحد المحرمون بثوب واحد إزار ورداء. على كل حال يكفينا أن نقول في دفع قول من يقول إنه يستحب الإمام والقميص أن ما ذهبوا إليه خلاف ظاهر اللفظ، لأن الحديث الآن الحديث استدل به طائفتان. طائفة تقول يستحب أن يكون في الكفن قميص وعمامة، وعلى رأيهم يقول معنى الحديث ثلاثة أبواب زائدة على القميص والعمامة، وهذا خلاف ظهر الله لا شك. والذين ينفون ذلك يقولون الحديث صريح واضح ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني أنه لم يلبس قميصا ولا عمامة لا زائدا على الثلاثة ولا واحدا من الثلاثة. أي خلعوه يعني عاشق الكفر بثلاثة. والمستحب أن يؤخذ أحسن اللفائف وأوسعها فيبسط على بساط ليكون الظاهر للناس أحسنها لأن هذه عادة الحي، ثم تبسط الثانية فوقها ثم الثالثة فوقهما، ويذر الحنوط والكافور فيما بينهن، ثم يحمل الميت فيوضع عليهن مستلقيا ليكون أمكن لإدراجه فيها، ويكون ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه. عندي واجب يحطونه ويجعل بقية الحنوط والكافور في قطن، ويجعل منه بين إليتيه برفق، ويكثر ذلك ليرد شيئا إن خرج حين تحريكه، ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف كالتبن حين يحركه عندكم تحريكه أن عندكم أحسن، لكن إذا رأيت الجمع النسخة يتبين أن صفحة على النسخ ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تأخذ إليتيه ومثانته، ويجعل الباقي في منافد وجهه ومواضع سجوده. على من زين عنه. ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، ويجعل الطيب والذريرة في مغابنه ومواضع سجوده تشريفا لهذه الأعضاء التي خصت بالسجود، ويطيب رأسه ولحيته لأن الحي يتطيب هكذا، وإن طيب جميع بدنه كان حسنا، ولا يترك على أعلى اللفافة العليا ولا النعش شيء من ولا يترك على أعلى اللفافة العليا ولا النعش شيء من الحنوط، لأن الصديق رضي الله عنه قال: لا تجعلوا على أكفاني حنوطا. ثم يثني طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر فوق الطرف الآخر ليمسكه إذا أقامه على شقه الأيمن، ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك، ثم يجمع ذلك جمع طرف العمامة فيرده على وجهه ورجليه، إلا أن يخاف انتشارها فيعقدها وإذا وضع في القبر حلها ولا يخلق الكفن. وإذا وضعه نسخة وإذا وضعه في القبر حلها ولا يخرق الكفن لأن تخريقه يفسده ولا يجب الطيب. وقال بعض العلماء يخرقه إذا خاف النصوص أن يولد والعياذ بالله النصوص ينبشون القبور ليأخذوا الأكفاء، فإذا خيف من هؤلاء خرق الكفن من أجل إفساده على النصوص. لكن المشكلة أن اللص لا يعلم أن كفنها صاحب القبر مخرق حتى يتجنب، فإذا نبشه حصل في ذلك مفسدتان: الأولى مفسدة اللصوص، والثاني تخريق الكفن. والإنسان يفعل ما يقدر عليه من السنة، وإذا تعدى أحد عليها فليس من فعله. المهم الصواب ما قاله المؤلف أن الأكفال لا تخرق حتى مع وجود اللصوص. لأن ولا يجب الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، ولأنه لا يجب على الحي فكذلك على الميت. ولا يزاد الكفن على ثلاثة أكواب، لأنه إسراف لم يرد الشرع به. وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الميت يبقى على النعش هكذا في الكفن، ولا يسجل لا بعباءة ولا غيره، لأنه يقول إنه يجعل اللفافة العليا أحسنها كما يفعل الحي. ولكن لا شك أن وضع العباءة عليه أو السترة أحسن. أما بالنسبة للمرأة فالأفضل أن يكون على نعشها مكبة، يعني أعواد محنية توضع على النعش، ويكون الستر من فوق لئلا ينكشف جسمها أمام الناس. وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميص كفنه فيه. قميص كفنه فيه. قميص. قميصه كفنه فيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه كفنه فيه ويجعل المئزر مما يلي كفنه الرسول عليه الصلاة والسلام في قميص مع أنه رأس المنافقين. فلما ذلك؟ قالوا لأن عبد الله بن أبي كان جسيما وكان حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه جسيما أيضا، ولما استشهد في أحد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قميصه أعطى عبد الله بن أبي قميصه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليجعله لحمزة هكذا قيل، والمذهب تاج التحريم. وقيل إنه فعل ذلك تأليفا لابنه عبد الله، ابن عبد الله بن أبي اسمه عبد الله وهو من أفضل الصحابة رضي الله عنه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قميصة تأليفا لقلب ابنه عبد الله الذي هو من خيار الصحابة. فإن صح الأول فهي مناسبة، وإن لم يصح فالثاني مناسبة وظاهرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه التأليف. أجل نقف عليها إيش؟ وهو عند ماذا قال؟ عن إيش؟ أين؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنبث عبد الله بن أبي قميصه كفنه فيه. نعم، ثم ويجعل لا متفق لا لا عند متفق على معناه مضيف يا شيخ أي هذي ها؟ لا ما يعني شاهد تشمل اسمعها لغد إن شاء الله. سبق لنا فيما إذا خرج بعد تغسيل الميت إذا خرج شيء، وقد حررها لنا الأخ خالد حان، وتبين لي أنه لا يجب الغسل ولا الوضوء فيما إذا خرج شيء بعد تغسيل، لأن المقصود بتغسيل التغسيل ظاهره، ولهذا قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وأما ما خرج منه فهو وإن كان حدثا بالنسبة للحي لكن الحي سيصلي ويؤمر بالطهارة من الحدث، أما هذا فلا، تغسيله الذي أوجبه الرسول علينا غسلناه. فإذا خرج شيء فإننا نغسل هذا المكان ما خرج منه الشيء، كان هو ما حاول نطهره فقط، ولا يجب وضوءه ولا يجب إعادة غسله. فهمتم؟ ترى الغسل، وهذا أيضا مذهب الشافعي أو الأصح من مذهب الشافعية، على أنه لا يجب أن يعاد الغسل ولا الوضوء، لأن هذا وإن كان ناقضا في الحياة فإنه في الموت لا يموت، ولكن يجب أن يغسل إيش؟ موضع النجاسة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في باب غسل الميت: فصل. وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه كفنه فيه، متفق على معناه. ويجعل المئزر مما يلي جلده ولا يزر عليه القميص. فإن تشاح الورثة الكفن جعل ثلاث لفائف على حسب ما كان يلبس في حياته، وإن قال أحدهم يكفن من ماله، وقال آخر من مال السبيل كفن من ماله لئلا يتعير بذلك. ويستحب تجمير الكفن ثلاثا، لأن جابر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثا. تجميل الكفن يعني تطيبه بالبخور، لأن البخور إنما يتبين بالجمر، فيجمر يعني توضع اللفائف ثم تكون تحتها المبخرة من أجل أن تكتسب من رائحة الطيب. فصل. وتكفن المرأة في 5 أثواب: مئزر تؤزر به، وقميص تلبسه، وقميص تلبسه بعده، ثم وقميص تلبسه بعده، ثم تخمر بمقنعة، ثم تلف بلفافتين، لما روى أبو داود عن ليلى بنت قانت الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. ولأن المرأة تزيد في حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورته، فكذلك في موتها، وتلبس المخيط في إحرامها فتلبسه في موتها. فصل. فإن لم يجد إلا ثوبا لا يستر جميعه غطي رأسه وترك على رجليه حشيش، لما روى خباب أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد، قتل يوم أحد ولم يكن له إلا نمرة، إذا غطي رأسه بدت رجلاه، وإذا غطي رجلاه بدا رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. متفق عليه. فإن كان أضيق من ذلك ستر به عورته وغطي سائره بحشيش أو ورق، فإن كثر الموتى وقلت الأكفان كفن الاثنان والثلاث، كفن الاثنان والثلاث، كفن فإن كثر الموتى وقلت الأكفان كفن الاثنان والثلاثة في الكفن الواحد، فإن كثر الموتى وقلت الأكفان كفن الاثنان والثلاثة في الكفن الواحد، لما روى أنس قال: كثرت القتلى وقلت الأكفان يوم أحد، فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد، ثم يدفنون في قبر واحد. وهو حديث حسن. هذا واقع. لا يحتاج إلى تعريف. فصل. نعم. يدرجون في لفافة واحدة. نعم. نعم. لا، الرسول قال: كفنوه في ثيابه، كفنوه في ثيابه. ما نعرف كيفية ذلك، لكنه كأنه والله أعلم سجد واحد منهم عليه إزار وليس له رداء، فتجمع الأذر يكفن بها ثلاثة جميعا أو اثنان، حالهم ما هي معروفة لنا بالضبط. أين أن يكفن بثيابه؟ الشهيد يكفن لكن بثوبه. ما يستفيد الوقت، يعني مثلا الإنسان متبرع مقصن أكفان للموتى فقال بعض ورثة من السبيل وقال الآخرون من نافع. يقدم الذي قال إنه من نافع من سفل النافع. فصل. فإن خرج منه شيء يسير وهو في أكفانه لم يعد إلى الغسل وحمل، لأن في إعادته مشقة. لم يعد إلى الغسل وحمل لأن في إعادته مشقة ولا يؤمن مثله ثانيا وثالثا. وإن ظهر منه كثير فالظاهر عنه أنه يحمل أيضا لمشقة إعادته، وعنه أنه يعاد غسله ويطهر كفنه لأنه يؤمن مثله في الثاني للتحفظ بالتلجم والشد. التلجيم نصها يعني هو الميت لا يتلجم بنفسه، إنما يلجم. وقول مالك رحمه الله فالظاهر عنه أي عن الإمام أحمد، وقوله عنه أي عن الإمام أحمد. وهذا هو الأفضل، إن الشيء اليسير لا يعاد أصلا، والشيء الكثير الذي يظهر على الكفن يتبين يعاد، لكن لا يعاد الغسل على ما رجحنا آنفا، بل يعاد غسل الموضع ثم يضرب عليه ما يمنع الخروج مره ثانيه. فصل. واذا مات المحرم لم يقرب طيبا ولا يخمر راسه، ولا يخمر رأسه لأن حكم إحرامه باق، فيجنب ما يتجنبه المحرمون، لما روى ابن عباس قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه. وعنه لا يغطى وجهه ولا رجلاه. والظاهر عنه جواز فرقيتهما، لأنه لم يذكرهما في حديث ابن عباس، ولأن الحي لا يمنع من فرقيتهما فالميت أولى. ولا يلبس قميصا إن كان رجلا، لأنه ممنوع من لبس المخيط، وإن كان امرأة جاز ذلك، لأنها لا تمنع من لبس المخيط، وجاز تخمير رأسها لأنها لا تمنع ذلك في حياتها. وإن ماتت معتدة بطل حكم عدتها. وإن ماتت معتدة بطل حكم عدتها. وإن ماتت معتدة بطل حكم عدتها، وفعل بها ما يفعل بغيرها، لأن اجتناب الطيب في الحياة إنما كان لئلا يدعو إلى نكاحها، وقد أمن ذلك بموتها. الحديث قال: أصلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنقوه ولا تخمروا رأسه. وهذا يدل على أن من عادتهم أنهم يحنقون الأموات. قول في ثوبيه يعني إزاره ورداءه الذي مات فيهما. لا يغسل بما فيه الطيب لأنه محرم. وهذا يدلنا على ضعف قول من يقول من العلماء إنه إذا مات بإحرامه يقضى عنه ما بقي. وبذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقضاء ما بقي عن هذا الرجل حتى وإن كانت فريضة، ولأنه لو قضي عنه لا لانتهى إحرامه، ولم تحصل له هذه الميزة العظيمة، وهي أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فصار في قضائه حرمان لهذا الميت من أن يبعث يوم القيامة ملبيا، لأن نائبه أنهى نصفه. فالصواب الذي لا شك فيه أنه لا يقضى على الميت ما بقي من نسكه ولو كان النسك فرضا، لأنه قطع عمله بموته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، ولأنه لو أكمل عنه لم يبعث يوم القيامة معتقا. تكون كيس أو ما أشبه ذلك. نعم. وقال بالصابون المطيب. باب الصلاة على الميت، وهي فرض على الكفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على من قال لا إله إلا الله، ويكفي واحد، لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة، فلم يشترط لها العدد كالظهر، ويجوز في المسجد، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول. يجوز ولا تجوز؟ يجوز بالياء عندي تجوز بالتاء إيه لمن صح. وتجوز في المسجد، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. رواه مسلم. وصلي على أبي بكر وعمر في المسجد. وتجوز في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر في المقبرة. ويجوز فعلها فرادا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه فرادا. والسنة فعلها في جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بأصحابه. ويستحب أن يصف ثلاثة صفوف، لما روى مالك بن هبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. وهذا حديث حسن. وإن اجتمع نساء فصلين عليه جماعة أو فرادا فلا بأس، لأن عائشة رضي الله عنها صلت على سعد بن أبي وقاص. الصلاة على الميت كما قال مالك رحمه الله فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بها في حديث أصح مما قاله المؤلف، حيث قال: صلوا على صاحبكم، فأمر بالصلاة عليه. ولأن الله تعالى قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وهذا يدل على أن من عادتهم الصلاة على الأموات، وليس من شرطها الجماعة، فلو صلوا عليها فرادى صح. وقد صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه الصحابة فرادى، لأنهم كرهوا أن يتخذوا إماما بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصاروا يكونوا يصلون عليه أفرادا، الرجال ثم النساء. والصلاة على الميت في المسجد جائزة وليست هي الأفضل، بل الأفضل أن يوضع للجنائز مصلى خاص يصلى عليه فيه. لكن نظرا لما اعتاده الناس اليوم، حيث يصلون على الأموات والمساجد لأنه أكثر جمعا وأوسع، صار الناس يعتدون هذا، يصلون على الجنائز في المساجد. والصلاة على الجنائز في المساجد من باب الجائز وليس من باب. أما الصلاة في المقبرة فكذلك هي جائز، أن يصلى على ميت في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد، وهذا يدل على جواز صلاة الجنازة في المقبرة. وعلى هذا فيكون هذا مخصصا لعموم النهي عن الصلاة في المقبرة، ويكون مراد النهي عن الصلاة في المقبرة الصلاة التي ليست صلاة جنازة، أما هذه فلا بأس بها. نعم انتهى الوقت، انتهى الوقت. ثم ذكر حديث مالك بن الضيرة مثال إشارة الحريش أنه كان يصفهم ثلاثة صفوف، لكن قد يقال أن معنى الحديث التكثير، يعني من مسلم يموت ويصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين، إن المراد بذلك التكثير. فيكون قوله ما من مسلم يموت فيصلي عليه أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله. وفعل مالك بن الضير رضي الله عنه كقول بعض العلماء في خطى المسجد إنه ينبغي أن نقصر الخطى من أجل أن تكثر، وفي هذا نظر، لا في هذا ولا في هذا. أما حديث مالك بن الضير فإنه يحمل على ما جاءت به السنة من وجه آخر أن المراد بذلك تكثير المصلين، ثم لو قلنا نجزئهم ونجل الإمام واحد خلفهم اثنين خلفهم اثنين خالفنا السنة في تكميل الصف الأول في الأول. الظاهر لي أن المراد بحديث مالك بن الضير التكثير كما يشهد له ما ذكرناه مع من المسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وأما تقارب الخطى في من جاء إلى المسجد فهو أيضا خلاف ظاهر السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يخطو خطوة، والمراد الخطوة المعتادة، ولو كان تقصير الخطى مطلوبا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل وأولى الناس بالصلاة عليه من أوصي إليه بذلك ليجمع الصحابة على الوصية بها، فإن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر، وعمر أوصى أن يصلي عليه الصهيب، وابن مسعود أوصى بذلك الزبير، وأبو بكرة أوصى به أبا برزة، وأم سلمة أوصت سعيد بن زيد، وعائشة أوصت إلى أبي هريرة، وأوصى أبو سريحة إلى زيد بن أرقم، فجاء عمرو بن حريث وهو أمير الكوفة يتقدم، فقال ابنه أيها الأمير إن أبي أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم، فقدم زيدا لعندي النص. ولأنها حق للميت فقدم وصيه بها كتفريق ثلثه. ثم الأمير لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في سلطانه. وقال أبو حازم شهدت حسينا عليه السلام حين مات الحسن عليه السلام، هذا ظاهر من الطاقة. نعم لا عندي بالخطيب ممكن. قال أبو حازم شهدت حسينا حين مات الحسن وهو يدفع في قفا سعيد بن زيد ويقول تقدم لولا السنة ما قدمتك. نعم ويدفع في قفا سعيد بن العاص ويقول تقدم لولا السنة ما قدمتك. وسعيد أمير المدينة وسعيد أمير المدينة لأنها إمامة ولأنها إمامة في صلاة فأشبهت سائر الصلوات. ثم الأب وإن على قول مالك رحمه الله ثم الأمير بناء على ما كانوا يعهدونه في ذلك الوقت أن الإمام هو الأمير، أما في عهدنا الآن فإمام المسجد أحق من الأمير، وذلك لأن إمام المسجد هو ذو سلطان في مكانه فيكون هو أحق. نعم لو فرض أنه جاء من فوق الإمام كوزير الأوقاف وزير الشؤون المساجد، فوزير الشؤون المساجد الظاهر أنه حق من إمام المسجد لأن ولايته على المساجد عامة، ولو جاء رئيس الدولة كان أولى أيضا. أما أمير البلدة الظاهر أن سلطان المسجد هو إمام المسجد. نعم. لو قال قائل كنا قوله في نحره. نعم. ثم الأبو إن علا ثم الابن وإن سهل ثم أقرب العصبة ثم الرجال من ذوي أرحامه ثم الأجانب. وفي تقديم الزوج على العصبة روايتان أشهرهما تقديم العصبة، لأن عمر قال لقرابة امرأته أنتم أحق بها، ولأن النكاح يزول بالموت والقرابة باقية. والثانية سبق أن النكاح لا يزول بالموت نهائيا، بل هناك علاقات الإرث والعدة والمهر وما أشبه ذلك. والثانية الزوج أحق بها لأن أبا بكر صلى على امرأته دون إخوتها، ولأنه أحق منهم بغسلها، فإن استووا فأولاهم بالإمامة في المكتوبات للخبر فيه، والحر أولى من العبد القريب لعدم ولايته، فإن استووا وتشاحوا أقرع بينهم. الحمد لله هذه الأمور التي يتولى الفقهاء ما توجد الآن. الآن يتولى الصلاة على الجنائز إمام المسجد، ثم إذا قدمت في غير وقت الصلاة اختار الناس من يرون أنه أقرب إلى التقوى وقدموا. وليس ولا شك أن من كان أقرب إلى التقوى أحق، لأن المقام يقتضيه، لأن المقام مقام دعاء، وكلما كان الإنسان أفقر لا كان أقرب إلى الإجابة. فصل. ومن شرطها الطهارة والاستقبال والنية، لأنها من الصلوات فأشبهت سائرهن. والسنة أن يقوم الإمام حذاء رأس رجل ووسط المرأة، لما روي أن أنسا صلى على رجل فقام عند رأسه، ثم صلى على امرأة فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المرأة مقامك منها والرجل مقامك منه. ومن الرجل مقامك منه. قال: نعم. وهذا حديث حسن. ويجوز الحكمة والله أعلم أن الرأس مقدمة البدن، فكان الوقوف عنده أولى من بقية البدن. وأما وسط المرأة فلأن القيام عنده أثر لها وهذا بناء على أن النعوش نعوش النساء لا يكون عليهن مكبة. فإذا قام الإمام عند وسطها ستر وسطها عن وراءه. هذا والله أعلم حكمة في ذلك. وقوله هكذا رأيت، الجملة هذه استفهامية، حذف منها أداة الاستفهام والتقدير أهكذا. ولهذا أمثلة كثيرة في القرآن وغير القرآن: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، التقدير أهم ينشرون. ولهذا كان ينبغي أن يقف الإنسان عند قوله تعالى: أم اتخذوا آلهة من الأرض، لأنه لو وصل لظن الظان أن جملة هم ينشرون صفة لآلهة وليس كذلك. ويجوز أن يصلي على جماعة دفعة واحدة ويقدم إلى الإمام أفضلهم ويسوى بين رؤوسهم، فإن اجتمع رجال ونساء وصبيان وخناثى قدم الرجال وإن كانوا عبيدا ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء. نعم. نعم. وماذا قال؟ تقديم تأخير لما روى عمار مولى الحارث بن نوفل قال: شهدت جنازة صبي وامرأة فقدم الصبي مما يلي القوم ووضعت المرأة وراءه فصلى عليهما. وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة فسألتهم فقالوا السنة. رواه أبو داود. ولأنهم هكذا يصفون في صلاتهم. وقال الخراقي: يقدم النساء على الصبيان لحاجتهن إلى الشفاعة ويسوى بين رؤوسهم، لأن ابن عمر كان يسوي بين رؤوسهم. وعن أحمد ما يدل على أنه يجعل صدر الرجل حذاء وسط المرأة، واختاره أبو الخطاب ليقف كل واحد منهما موقفه. وهذا هو الأقرب. فالآن إذا اجتمع أصناء رجال ونساء وقدمناهم بين يدي الإمام، فمن الذي يلي الإمام؟ الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء. وكيف نمدهم أمامه؟ المذهب أن رأس الرجل يكون بحذاء وسط المرأة، ليكون موقف الإمام مطابقا للسنة في كل جنازة على حذاء. والقوم الثاني تكون رؤوسهم سواء، ويقف الإنسان ويقف الإمام عند الرأس، لأن هذا موقف الإمام من جنازة الرجل، فكان أحق بالمراعاة من جنازة المرأة. هنا نعم، الأول أقرب من الصواب. التفريق بينهما إذا كان جميعا نعم، إذا كان جميعا صح. وإن فرضت فرائض أن المرأة تميز عن الرجل إما بالمكبة أو بأوضع ذلك مما هو معروف عند الناس. نعم. هل الإمام أن يقدم أحد من الأبناء؟ إيش؟ هنا دابع لا سيما إذا كان القريب مشهورا بالتقى والعبادة والعلم، فهنا قد يحصل أنه يقدم. الأول صح أنه يصلى على جنائز المقبرة كما يصلى على القبور، لأن صلاة القبور أعظم. وإذا كان الشرع جاز أن يصلى الإنسان إلى القبر وهو منهي عنه بعينه لا تصلوا إلى القبور، ففي مكان القبور من باب أولى. نعم. لا، ما دام عندنا قياس صحيح جل فنأخذ به ثلاثة.